ताकते रहते तुझको सांझ सवे तुझको सांझ सवेरे नैनों में Oh, Instrumental by Biz. Thank you. زغور سن عرفتها وصاحبتني وصاحبتها ومن زغر سني تحبني ومن زغر سن عشقتها ومن زغر ما أظن يوم لنستني ومن زغر ما أظن يوم لنستني ومن زغر بشربي ومنامي حاضرة وما فارقتها هي كم كلمة بعبارة هي كم كلمة بعبارة من أبوي وأمي أنا تعلمتها الطيب لساني وتعطرة لو قلتها وانطقتها أرد أسألك يا الموالي من هاي الوصفتها عاشت بقلبي حبيبي بقلبي حبيبي بكل نفاق وكل الرحمن

صلاة I don't know.